يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الزيادة في سعر السلعة أضعاف ثمنها هل هذا جائز؟ ما يجوز هذا، تغرير بالمشتري، تباع بمثل ما تساوي في السوق في البلد. نعم.